الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن غيبة الصالحين من الكبائر، وما نقل عن القرطبي من أنها كبيرة بالإجماع في الصالح وغيره فغير سديد، لكن المسلم الفاسق إذا اغتيب إلى حد الإفحاش فهي كبيرة، كأن يبالغ في ذكر مساوئه على غير وجه التحذير. وعلى ذلك يحمل حديث إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، رواه أبو داود. فإن هذه الاستطالة كبيرة، بل من أشد الكبائر، لوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أربى الربا، أي أنها في شدة إثمها كأشد الربا. فالمسلم الفاسق إذا اغتيب إلى حد الإفحاش فهذه الغيبة كبيرة، كأن يبالغ في ذكر مساوئه على غير وجه التحذير. وكما تحرم الغيبة يحرم السكوت عليها مع القدرة على النهي وترك مفارقة المغتاب إن كان لا ينتهي مع القدرة على ذلك. وقد تكون الغيبة جائزة بل واجبة، وذلك في التحذير من ذي فسق عملي أو بدعة اعتقادية من البدع التي هي دون الكفر، كالتحذير من التاجر الذي يغش في معاملاته، أو تحذير صاحب العمل من عامله الذي يخونه، وكالتحذير من المتصدرين للإفتاء أو التدريس أو القراءة مع عدم الأهلية. فهذه الغيبة واجبة. ومن الجهل بأمور الدين استنكار بعض الناس التحذير من العامل الذي يخون صاحب العمل، احتجاجا بقولهم إن هذا قطع الرزق على الغير. فهؤلاء يؤثرون مراعاة جانب العبد على مراعاة شريعة الله. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.